يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم